إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وإلى نسخة وجه لهندي نسخة جاتي: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نسخة باب الدعوة. فرقنا كاك معنا مؤلف لكاتك على باب بكاني بيشوى، لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون من ورثة الأنبياء. مؤلف كالباب كان بيشوى باسي توحيدي كرت، وباسي فضي توحيدي كرت، وباسي تحقيق دني توحيدي كرت، وأويجك وواجب لسر مسلمانان لي بترسن لوي توحيد كان هل وشيتوا بم ترجمي باسي تشيكا باسي أواكا بيوستا هركسيك أوشتاني زاني وأوشتاني جبجيكر لخويا نابي اختصار بك او كرت طلبه لخويا بلكو اوي كفيري بو انسان لكاته كفيري اشتيك بو واجب لسري عملي بيبكا فيري علمك بو ابي عمل بك. علمت ما حلل المولى وحرمه فاعمل بعلمك ان العلم للعمل. علم بو شي هاتوا بو عمل هاتوا كاته لكاتك فيري زان سوزان يادي بو ابي عمل كابو زان سوزان يادي لكاتك علمي هبو عملي جيكرت لو كاتا واجب لسري بانغوازي كردن بو اوي كوا فيري بو نابي اقتصار لسر خوي هلبينيتو بس كرت لسر خوي اوي كوا فيري بو بو خوي بيت نخير بو شي بو يبيتا جيغري بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام. شنكا قريما سير كي انسان دو قوي علمي من هي قوي كي علمي كتايبتا بخوتا وكفيربوني زانسو زانياريا علما وعملا قوتي دوهم يان بريتيه لبانغوازي كردن وصبر كردن لسر او نارحت يعني كتوش تبي لسر او بانغوازي كوا كردوتا بويا لم بابا يا مؤلف رحمه الله باسي شي من بوكا بانغوازي كردن ودعاء كردن دعوة كردن ودعاء كردني بان كردني خلقي بولاي شهادة ان لا اله الا الله. فيش اوي كوا وردكاري وتفاصيل بابا كباس بكين ما دم بابا كمان باس لبابك باس لبانغوازي كردنو دعوة كردنكات بولاي كلمة توحيد بيوستا معناي دعوة لزواني عربية ولزاراوي زانايانا ومعناي دعوة وهروها أهدافي دعوة أو دعوة كيكي هدفت شيلي خصائصي وتايبة منديتي دعوة مجالاتي دعوة كإنسان دعوة أو مجالاتاني كوا دعوتي كإنسان أنواعي أو كساني كتو بانغوازيانكي وهروها حقوق ما في أو كسانيك وتو دعويانكي وأسلوبي دعوتشونا وهروها أو غلطانيك وبانخواستيكون في وستا بكرتيك باسي ليو بكين شنك كلمة كلمة توحيدة كلمة كي قرصة كلمة كي قورية أو كسيك بانغوازيك أقر ببيت هو كاري أوي خلقي دور بكويتوا لو بانغوازيك وأن بانغوازي بوكا تاوان بارا بويا ام بابتا بيوستا توزيك لي بدوين بيش اوي كواب تشينا ناو تفاصيلو شرحك ايوه. طبعا دعوة لزباني عربية بچن معناها توا لوانا بمعنى النداء بان كردن بمعنى طلب داخوازي بمعنى الحث والحظ هانداني خلقي لسر خير. لا قرآن سنة كلمي دعوة چن معناه ترليوي نزيكا تقريبا كأكريبلين مترادفاتي يكن وكو تبليغ بلاغ قاندن خواهي بروردقار لقرآن فرميت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كواتا دعوة لقرآن لنصوص شرعية بمعنى بلاغ قاندن هاتوا وهروها بمعنى تعليم فيركذن ك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كاتب معنا تعليم أكو في غنبريك ما أنه دو خواهي بروردقار فرميل لنا إيوه يا رسولك ما أنه دو بوشي بو كتابي خواهي بروردقار بخواني تهو بسرتانا وبالفتتان كا تسكي أخلاقي وهروها عقيدي تان بكا وفيري قرآن وسنة تان بكا وفيري شتانك تان كا كبيشتنة تان زاني وهروها مرادي في كتريك لقرآن بهاتوا بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خواهي بروردقار فرمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كاتا يكتلا مترادفات كاني دعو بريتيلا فرمان كردن بشاكا ونهي كردن لخرافة. يكتلا مترادفات كاني كالسنة هاتوا بمعنى الدعاية. الدعاية لزبان عربية يعني الدعوة إلى مذهب أو منهج. بريتيلا بانقوازي كردني خلقي بو فكريك بو مذهبك بو منهجك. ويبي عن بريخوا عليه الصلاة والسلام لو رسالي كناس نوسي بو هرقل فرميتي كنوسي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. كانت ليرا في عنبري خاص صلى الله عليه وسلم فرمي بدي أدعوك بدعاية الإسلام وتأدعوك إلى مذهب ومنهج معين كتشيا وهو الإسلام وفرمي أسلم تسلم. يكي كتلا معنى كان بمعنى الإيصال واتا الأمانة إلى أهلها الرد كدنوي واتا بانقوازي كدني خلق بو بولاي أمانتك بريتي لقرآن وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان كخواي فرقان لقرآن باسئك. فاتا معنى إيصال بمعنى إيصال يعني شي يعني أمانة أو أمانتك وابيتا بيدي با أهلكي شنك أخوة فردقار القرآن يبو في عمبري أخوة عليه الصلاة والسلام وابو همو كسيقنا دوا كوا جوابي أو بانقوازية بداتها وإخوة فردقار القرآن السوين أخوات فرمي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا وتبينا لهم القول وتأ القرآن كأتى قرآن كلام إخوة فردقار إخوة فردقار يخبرهم كيف صانع بمن مضى في هذا الكتاب لم قرآن يا هوا من في ذات شيء هاد بسر أمتكاني في شو بهوي سر في شيء أنبوب يا همبران على نبينا عليه الصلاة والسلام كاتا خوي في الوردقار أو دينيرون كدوتا ويامنا كاتا ليرة يا بمعنى شيء بمعنى إيصال بمعنى بيان بمعنى الأمانة إلى أهلها. يكي كتر لمعنى كان بمعنى البيان والتبيين رون كرنوا وأنزلنا إليهم الذكرى بوشي لتبين للناس قالت في عمد خاصة صم دعوي خلقك ببيان كردني قرآن ياخذنا دعوي خلقية والدعوة تقريبا دعوة كردن بلزارة ويزانا يانا أكريب لين بريتي قيام الداعية المؤهل بو قيدا قيام الداعية المؤهل كسك أهليتي أو إتيابي همو كس أهلي أونية كوا بانقوازي بكا بانقوازي عام ملي قيام الداعية المؤهل بإيصال دين الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بلا وفق المنهج القويم مع مراعاة أحوال المدعوين وظروف المخاطبين. أبي أم أم اشتان لو كسهبك بانقوازيك كأجيت السر من بر كدعوي خلقيك كورا قريد مثلا أجيت بوانكاني خلقي مثلا تيكالي خوشي وناخوشي خلقية بي فرمان بچاكا اكانا هيل خرابكا ابي ام مواصفاتي تيابي كسيك بي كوا اهليتي او تيابي كوا دعواكا قيام الداعية المؤهل چي بغينا ديني خواي پروردگار بغينا بهمو خلقي كافة دعوة كردني خلقي تنها تايبدني با امي ايجابوا اواني كوا جوابي بانقوازي في عمبري خواهن دعوتو عليه الصلاة والسلام ايمانيان بخواه في عمبري خواهن بلكو دعوة كردن وبانقوازي كردن هر دو جوري أمتا قريتا وأمتي إجابة بيت ياخد أمتي دعوة بيت كأوانن كوابي باورن ياخد كأويشة بيتا سيبا شوكا يساباسيكا إن شاء الله شونك أمي إسلامي شبيتا شن بشيكا وأمي دعوة شبيتا شن بشيكا بشي ويك بانقوازي خلقيكا وفق المنهج القويم بيوري أو منهجيك في عمبري خواه في هاتو عليه الصلاة والسلام نك بيوري أويك خوي بيشاكا في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبانقوازية منهجي چون بوا هاولاني منهجي ان چون بوا بوشي ويبانكوازي خلقيكا بلان لقلتيا مراعاة احوال المدعوين چونکە ئێستا هەر لەم بابەیەیەت پیامبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام کە موعاذی نارد بۆیە من فەرمووی ئینەکە تەئتی قەوماً من ئەهلی الکتاب. کێیە؟ ئەهلی کتابە، ئاگاداری خۆت بکە، ئێستا ئیشاری پێدەی کەواتە ئەبێ ئاگاداری ئەو کەسانە بیحاڵیە ناوانەی کە تۆ بانگەوازیانەکەی و هەروەها ظروف و حاڵی ئەو کەسەش کە تۆ خیتاب لەگەڵیەتی ئەبێ ئاگادار بی. فەرق هەیە لەگەڵ ئەوەی تۆ بانگەوازی کەسێک بکەی کە ئەهلی کتابێ لەگەڵ ئەوەی کەسێکەوا موشریک بێ، لەگەڵ کەسێکەوا مولحید بێ، لەگەڵ کەسێکەوا موسڵمان بێت. فەرق هەیە لە بانگەوازی کردن و شێوازی خەتابەت و دەعوەکردن لەگەڵ هەر یەکێک لەو ئەسنافانەدا. ئەهمیەتی دەعوە لە دینی ئیسلامە. ئەگەر گرنگی دەعوە و بانگەوازی کردن بۆ لای دینەکەی خوای پەروەردگار بەس ئەو ئایەتە بێت کە خوای پەروەردگار نیسبەتی دەعوە ئەداتە لای خۆی بەسە. خوای پەروەردگار لە قورئان فەرمێ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. کاتە ئەگەر فەضلی دەعوە بەس ئەوە بێت کە خوای پەروەردگار دعوة كردن وبانكوازي كردن أداة بالخوي بس بلا ما قد سرنج بين لنصوص شرعة لشندان آيات فرمودا يا خوف يا عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ثناي أو كسانا أكن مدحي أو كسانا أكن كهل أسن بو إيشا في روزا بو إخوة فروردقار أثنى على الدعاة المصلحين ثناي كي كات أو كسانا كدعاة بلا دعاة مصلح مفسدين أفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا من الداعي إلى الله كي هي قولي لو كسان جوانتر بي استفهام إنكار يعني كس قولي لقولي أوان جوانترني كوا بانقوازي أكن بولاي دينكي خواي پروردگار دعا إلى الله لا إلى نفسه بانقوازي خلقيك أبولاي خواي پروردگار نك بولاي خواي. يكي كيتر لا ثناء مدحي خوای پروردگار بو او کسانی که فرمان بچاکه اکن نهی لخرافه اکن فرمی ولتکم منکم امتو یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فرمی و اولئیک هم المفلحون. وصف الدعاة بالفلاح. خوای پروردگار وصی بان خوازانی کرد بچی هوی که و بختورن لدنیا و لقیامتا و او فرموده که لبابکه همان دیاره پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمي بعلي كري أبي طالب رضي الله عنه فرمي والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بسكون الميم نلاي حمور شونك أقر بلاي حمور جمع حمارة. فرمي في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم سوين بخوا أقر يكس سدسي توي أخواي قولي هداية بدا بوتو تشاك سريك لتي لا أو حشتر جوري حشتر هيك حشتري سور كأنفسترين مالي عرب برستين مالي عرب بريتيلوا في عمري خاصة صن فرمي لو حشتران شاكتري كبوتو ككسك خايف برد جار لسد سيتوا خايف جوري هدايتي بقى كاتم أهمية دعوة لم نصوص أنا أدرك بك خايف برد جار نسبة دعوة وتلاي خوي وهروا ثناي كردو لسريان كجوان ترين قول قولي أوانا وهروها وصي كردون بويك وبختورن. وفي عمر الإخوة صلى الله عليه وسلم فرمي بو إيوة لكام مال شاكتر كلاوة شاكتر أو يكوا يكرز سدسي إيوة يا هداية دا. أهداف دعوة إنسان كدعو بانقوازيك هدفي چي لو دعوة أبي يكم شد بريتي بي لتحقيق العبادة لله هدفي أو بي خلقي عبادة بوز بو خوي فرورد قاربك وكو يسأل نصوصة كان لن بابا يديتو باسكين إن شاء الله. دوهم بريتي بي بانقوازي كدني بو بي خلقي شون في عمر الإخوة بكون اتباع السنة ومحاربة البدعة خلقي بان بكا بوش ينكوتني في عمبري خواه عليه الصلاة والسلام وجاتي بدعو خرافة بكا سي بريتي بي لإقامة مجتمع إسلامي هول يوبا مجتمعه إسلامي بيك وبني متكامل وهروها تواصي بالحق مجتمع كوا مجتمع تراحم بيت تواصل لقليك برحم بالقليك سريا أويك بي لهدفكاني مثلا كابلا لدولتك كافرة دعوك هدف يوبي مجتمعك إسلامي ياخذ لدولك إسلامي أي هدفت أوبيك وأم أمة رحم بيكتريبك يكتريب دجمني يكتري نزاني سبنا بخوالي هاتوا أو أن دي مسلمان رقي لمسلمانا أقر أقاداري خوين بخللي واروي كردوتا مسلمانا جاري واهي أو أن درقي لكسكي كافرنية كو خطرة أوتي أنا قشتنا لديني خواي فروردقار أو دور كوتنوية لحقيقة توحيد وتيقشتن لتوحيد وإنسان بي أقادار بيت حتى مسلمان كابراي مسلمان براي مسلمان اگر بكبت ناو بيدع شوا بلان بيدع كي بيدع كي مكفرا نبيت نابي توبشي بيوري توبه كسكي كافر كسي كلا ناو دائري اسلام ابي بيدع كي نقشت بيت تحدي كفر او خوشوي سيد ابي بوي هبه باي اسلامت يكي رقلي بونا وستش لشيتي لفعلكيتي لبدعكيتي باي بدعكجي دجاتي او منهج اكي كوالا سديتي روني اكي توكا او كسا فوتوتا هلاوا اوش لبرشيبي لبرش كاندني برامبر نبيت لبر سرخستني دينكي خواي پروردگار بي ولا بر او نبي نفسي خود زالقي بس برامبر بلكو لبر او بيت دينكي خواي پروردگار وكو خوي بمينه تو وهر وها ديني خواي پروردگار للاد لها مو كسيق لفشتر بيت بعضلي شي بشي او كسيق كوتوتا ناو بدعوا اگر نزيكترين كسل بي دينكي خواي پروردگار لفش همو كسيق ما نوايا خصائصي دعوة شن خصائصك هي أو دعويك واتو فيها لاسي أبي بزاني أم دعويك تويك دعويك ربانية يعني شي ربانية يعني قائمة على الوحي واستاول سر وحي قرآن وسنة كاتب أكذاب مصدري توشي لدعوك دنا قرآن وسنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يكيت اللي تايبد من ديكاني دعوة إسلامي بريتيلة الشمولية قشتية يعني شون قشتية يعني تهذب الأخلاق خورة وش طالفت أكاد وتغذي الروح وروح إنسان الشكاتي إصلاحتك لكاتك كالقل ديني خواي بروادقارة بجيكاتا أم دعو بانقوازي ديني إسلامي إيكي لتابد من ديكاني جانبك يوازلي نهيناو قرنجي بجانبك داوا بلكو چون قرنجي بجانبي ظاهر داوا قرنجي بجانبي باطنش داوا إيكي ثل لتابد من ديكاني بريتيال العالمية أو دعوي كتوبي هلصي دعويكي عالمية خواهي فروردقار درباري في عمبرك يفرمي في عمبرتي إني رسول الله إليكم جميعا في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم نير راو بو همو خلقي إلى الناس نا فرميك إليكم بو همو خلقي همو خلقي كهاتو بوي كهاتو بو مسلمانانش بو كساني كافري جبه إيماني في بيانو دعوه يان بكريتو بانقوازي بكرين بو إيمان بيان بفي عمبري خواه عليه الصلاة والسلام چونك أمتي في عمبري خواه يان أمي إجابة يان أمي دعوة يكيت اللي تايبت من ديكاني دعوة بريتي الاستمرارية بردواما دعوة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هتا روجي قيامت أو دعوة إخوائي بروردقار أمينيت وو خلقاني كيش فيها الأصل تا روجي كأو كاتيك وقيامت دي يكيتر المثالية أكري إنسان عبرتي لي والبقريت يكيت الله تعالى من يكاني يسر أحسن كاريتي أم ديني خواهي فروردقار نوشك ببيو ناتواني دابنشا ناتواني راكشي بروجوبة ناتوانيت بهو يوي نخوشيت جاري بروجوبة بدواي اگر هر ناتواني بيقريتوا في ديابا لسفر اي ناتواني بروجوبي روشوكت بشكينا كاعتا أحسن كاريتي أم دز نوش بقرا ناتواني تيمون بكا بها على سبيل المثال حصلناك لي يسري ديني إسلام حصلناك لي يكيتل تائبا من الدكان ديني إسلام كواتو تمانشيا آسان كاريا نابيت والله آسان كاري لحدود شرعة نتي حرام حلال كي بو خلقي بناوي آسان كاريا أو آسان كاري نيا أو مجالاتاني كواهن كإنسان أكري لي بدوي لكاتي دعوة كالدنيا لتش مجالك أدوي لتش بابتك أدوي بكورتي ألي حوت مجال من هي إنسان كبانجوازي خلقي تيابك يا كم قرنترين عم بريتي على المجال العقدي بانجوازي خلقي أكيد لروي شيوا عقيدة وبيرو باوروا دو لروي مجالات عباداتوا س المجال التربوي تربية كذني خلق شوار المجال السياسي ديني إسلام سياسته تجيش تقول كم أبي عقل بإنسان يعني ديني إسلام لاني سياستي وازلينه هنا أبلكم مسلمان أبي سياسي ترين كذب كسفيل يلينا كان نعب منا أو سياستيك وأمره خلقي قيزي لي الشيء ولا بروي أو أن ذا أجل لكم الله درو لجرناوي سياسة آكري أو ناو بيزرع ظلام أصلي دين بوي أقر سيد كان شيخ الإسلام لو بابة دواء العلماني معصرين ابن عثيمين رحمه الله علماء قديما وحديثا لو بابة دواء يكيت اللي مجال كان مجالي اقتصادي مسلمان أنا بي اقتصادي خوان أغالي بي نابي توشاوري أو بيت يعني حتى خواردني من علاقة جو بريتيا لبسكيتو هرشتك أبو يكري باوكو خوش خوشي دربريني جشنكت كجليتك لدولتي كافر لدولي بباوران وبود به ويو تقصير لمسلمانان وكوابد بيد صلاتي وبيبير كردنويانا أكينا دين إسلام هي جانب هي جلان لولا لناني ولا نناو يكيت اللي مجالة كان مجالي فكر أمرو لصاحي إسلامية شري فكرة كري توكو مسلمان بخاوني فكر بي أبي فكرة كتبه بي ام خلق بانغوازي كي بوچي فكرة تشيا هدفت تشيا كاعتا اسلام خاوني فكرة توش وكو داعي ابي خاوني فكر بيت يكيتر لا او مجالاتاني كا انسان دعويتيا كابريتيا لمجالي اجتماعي بيكو بندهوني مسلمانان كاعتا ام حوت بابتا بكورتي لو بابتان كوا كسي بانخواز ليدوي او كسي كوا بانغوازي كا ابي تداعي أبي سي أهليتي أبتيابي يكم التأهيل العقدي أبي عقيدة وبيرو باور جملة وتفصيلا لشعر زابي أو كاتب عن قوازي خلقي بكان هناك سكتوانا أين بيت مفسدي زياتر أبيد لتي لإصلاحي أقر عقيدي طاونا بعقيدي كفاسدي هبي يفسد أكثر مما يصلح أو أنديك وخراب أن يتوى إصلاحناك بويوكو شاعر فرمي ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا منكري كيبتوك بيقرب منكري قورتر للر جنابتان وكوايا بين يجي آفرت حيضي آفرت بتيب شوي بميز ببول خوي بيسا ونيتر بيست فعطا أبي عقيديك الركوبيكي هبي طاك وكو عقيدي سلفي أمومة صحابة بيعمل إخوة عليه الصلاة والسلام هاولاني شون فرور ذكر بوشي ويخلق فرور ذبكا يكيتر لا أو أهل يتعني أبي هي بيت تأهيل علمي أبي توانا أي هبل إزان استكانا تجاري واهي بانك رابيت لشوين يكام حاضراء دي كسانك لو مجلستان كسانك خوينوار تولى بواري عقيدة شار زي أو أزانك تولى لغة ضعيف يبرسالك اللغة ليك كاتبي أقداري يا برسياركي منطق ليك نابي بلي ولا منطق نابي حرامة نزيك وتنوي نا حرامة كإن شاء الله كي لو كتاباني شرحي أكين لديها توابابتي منطقة منطق راسكي أقر منطقك تيكالي لم قيدة تيكالي كلامي فلاسفة به حرامة بلا منطقك دور لوان وشيخ الإسلامي بن تيمية رحمه الله كيانو سيوا تو أقر منطق شارزا نبي بلا منطق جاي كسي خوي خوين لا أهلي سنة بوي بطالة كيت بيبلي وأويجي كوابوي تيبقي لأصول فقه لا نصوص حتى على كتب كان شيخ الإسلام ابن تيمية وراء عبارات مناطقات فير مبا جاب زانا لكتابي درء التعارضي عقل ونقلي لا بزور بكتابة كان بزانا تيقي ياخد تيناقي ياخد لكتابي الرد على المنطقيين ردي مناطقي كياوتوا أقل منطق نزاني ليه تيناقي يكسي كيوال لي بيابي توتو تحرام جائزني شون لو كاتا جابيت والله جايزني خلق قول لي أنا أقري ما دن تو خاوني فكرك جواني بيويست عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه أبي فيري شر بناسي بوشي نقلب روي شرك بوي خوت فارزي لشر كاتا أبي أو مصطلحاتاني أوان بزاني وبطالك جي بزاني واضح كواتا تأهيل علمي بلا بابة زانسيا كان سر جمع المكان أو تيلا خمان دوانزا علم ملايكا كلا دوانزا زيادة لكي جن بلا من تيب لينام دوانزا وكو رئيسي أبي لهمو يا شتيك بزاني لداني كي جانا همو شتيك بزاني يعني زور بيشد نالين هموي زور بيشد كان بزاني بلا من طلاب علمي أمرو لهمو فنكا هيج نازان شتيك نازان لفنكي جا همو شتيك نازان أهو اللي هاتو يعني أقر سيري بكي صفر درجيت سيرك إيجاري وهي فتواش فتواي قرس بتمني مانجي طلب علمي نكردوا بربوة مثلا براي مسلماني خوي أهلي سنة خوي تيقشتي براي لأصول على قلتها جرحك تعديلك تحذيرك أو هرهم وكيدور كوتنوي لحقيقة إزان سوزان ياري أجينا دين إسلام بؤونا هاتوا يكيثر لو بيويستيانيك وبيويستي طالب هاي بتأهيلي أخلاقية خوروش خلقي سيري أخلاقتك باخاوني عقيديك جوان بي با خاوني علمي جبي اگر اخلاق نبو حج بو اخوي فروردگار توصي في عمر اخوك عليه الصلاة والسلام فرميتي وانك لعلى خلق عظيم افرميتي انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق لدرسي في شوى إشارة من بيا وتمان خوي برود قال القرآن عفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شوني ليتوا يعني لا رحمة للعالمين إلا بالأخلاق خوي برود قال رحم كأكابه هو إيش يويا بهي أخلاق وخورة وش توي كاتب عن خواص بيش يبوها يا خورة وش اللي همك الزوان تربي شون سروري دعات سروري همو بان خوازان كبيان بري خوي عليه الصلاة والسلام جوان ترين وصف كتيا يا رون رويد رونا وهروها تيا يا أشكراب وشيا أخلاقه بوهيك برسالة لدايك معنا عائشة رضي الله عنها أكريد درباري بيانبري فاصل صلى الله عليه وسلم فالمكان خلقه القرآن أخلاقي شون بو بوشيويك وقرآن داواك كاتتوس بين لوجتوشي مناقشات بي مجادلات لقل أنواع فكرية نبي أقاداري أخلاقي خود بي أقاداري حرمتي خود بي أقاداري خروشتي خود بي نبي بزيت نا كومال دستواجين عشرين هي بكاري بينيد لقصة كردنتا لخطاب كردنت لقل بران برا نابي مثلا استهزاء كردن لكاتك ظالبي بسريع كأنواع إخلاق خواهي بروردقات توفيق بابا كل شيني خويا خاصة لكتاب أربعين النبياء كالوين جيقي خويتي إن شاء الله أقر خواهي قولة تمانية باسي أكين أنواع أوكساني كواتو بانكات أو سيشتبريتي لوي كوا بانخواس في بيسيتي يكم وثمان تأهيل العقدي دوم التأهيل العلمي سيم التأهيل الأخلاقي أمس يشتفي ويستا فعشان أنواعي أوكساني كواتو بانقوازيانا كيت ديارة دو أمت معنى أمتي إجابة معنى وهروها أمتي دعوة معنى أمي إجابة بريتيا لمسلمانا مسلمانا إجابة شبن بس يدابش بون يان ظالمة ظالم لنفسه يان مقتصدة يان سابق بالخيرات خايف الرجال القرآن باسكر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير كاتا أوسيا بشيء يعني نظلم لنفسي خايف الرجال ويا وسطا يعني أويا بيجبرتي أكالة شاكية أمي دعوة معن هي أمي دعوش أبنى سيبا شوا يعني مشركين ياخد ملحدين ياخد أهل كتاب أهل كتاب جبت دوبا شوا يعني يهودا يعني نصارى خطاب لقال هريك يا لمانيا محلي خويه شيني خويه أبي بزياني شون قفتو قوة أخاوتنا كي لقال يكي لقال هريك يا لم صنفو جورانيا أمانا همو بكرتي بحسي كي نكذا هر دانيل يسري بروي زوري بلام تقريبا اختصارك أبو أوي كسي قنجان ما وأو كسي كوا دعوي خلقيك أقاداري أم خالانا بي أخوي بقربة دواي تفاصيل اشتكانا ما في أوكساني كوا توبا عن جواز يعني كي كان ما في كان هي أبي أقداري أو ما فانا بنيان بزيني يا كم أبي تحملي أو بكي كوا توشت أبي لجهليان لما راح أذبو لنا راح تكذنت للآن أو أنا أبي أما دبي صبر بقري لسري أجر سري بيان بدي خابكين عليه الصلاة والسلام كسروري بان خوازانا لكاتك كدعوي قوم كيكر چی پی نکرد؟ فتوای کشتنی نداره؟ نه نویز بی کجن؟ لطائفه بدباران نکره؟ پیان نوت شاعره؟ پیان نوت مجنون شیطه؟ پیان نوت ساحره؟ دریان نکر لولاته که خویا؟ ملائکه اینه نرخوای پرودگار فرمی بیویت اخشبین لبین اخشبین علا نویانا بم اهلی مکه پیان بلی خاص آسان فرمی نخیر بعثتو رحمه من الرام رحمتهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالم همك أو رحمتي في عنبري خواي صلى الله عليه وسلم شمول كذوة بوهي في عنبري خواي صلى الله عليه وسلم سيدك لو كاتا دواي بو برد صلاته حتى عندي بان خواس قالين لكاتي مكا في عنبري خواي صلى الله عليه وسلم دا صلاتي نبو أتواني بلي خدي خوي بلان خواي فروردقار يارمتي إذا هر كاتي قلست بيتي في عنبري خواي صلى الله عليه وسلم دعاي كذا يا خواي فروردقار دعاي ردنا كذا بلكو ملائكة جنار بولاي شيء أفرمي ما جيب جاكري لا سيدك لكاتك لمدينة وبو مكة قرأيوا أو فتح مكة أكا فرمي ماذا ترون أني فاعل بكم شون أروان من يستع لقم ميدة صلاة كان بيائك يشاك وكروي بيائك يشاك أخ كريم فرمي اذهبوا فأنتم الطلقاء فرمي برون قدنت عن عذابه كم كزم صلى الله عليه وسلم أخلاق جواني بيانبري خواص صلى الله عليه وسلم كاتتو لكاتك ظلمت لي أكلي وكو داعي بيدا صلاتي كدا صلاتي قرتا ودسنا ببشي طولب كيتوا أبي عفو تبي بو عفو تخلقي جوابي بانقوازيكتا ننوا يكي تبري تيلا الرفق نرمونياني سيرا الرفقي في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل بيبا ورانا أو نرمونياني أو بري ظلم أو بري حلم لقل يعني حرصي في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حريص عليكم سورة لسرعوي كوا هداية دور بقرة يكي تر أو حقوق ما فانيك وا أو كسانيك وبان قوازيانك حقي أوانا ولسرتوه وكبان خواز بريتيال الإحسان إليه إحسان إليه بالشي بالمقال فرعون الله أنا ربكم الأعلى موسى أن يريب ولي لقل هارون على نبينا عليه الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا وقولوا للناس حسنا للناس نقل المؤمنين نقل المسلمين يسام رو قولي حسن نقبو نازنيا بو إيمان دارو موحدو براي خودنيا قرآن شنا دورين ليوي والله برا كان بإدعانية بعمل بعمل خوي برورد قارة فرمي لقال همو خلقيا يستا قرر نوي لقال همو خلقيا قول جوانيا يستا لقال إيمان دارا براي خود بغض حسد اتهام كردني يكتري خوي قرب ما فعل أو دورة لأخلاق إسلام دورة لأخلاق أصحاب دورة لأخلاق علماء أهل سنة قديما وحديثا برؤي ابن باس هيك كالعلماء المعاصرين هاتي بخونا رو التعامل لقل أو كساني كواد دشي فكرة كي أو بوان بزانا التعامل لقل صوفيا كان هاتشون بوا كتشون كسي صوفيها بوا لمصر بوا نابد بوا نادو بيد لجامعي الإسلامية درس غلطة كهو ابن باس بني خواهي قوري هدايتية هو أنا أخلاقي أنا أبو علماء خلق أبا فروردك بلام كسانك وجاهلا شارزاني الذين كي خواي فروردكات يت منهجي أهل السنة شليك هم وكي أكاب ملتو كواتو بغزو مثلا يت بابي غيبت بو أكاب بابي جرح وتعديل خواي قرب ما يكيتر بريتيا لا أوي كوا أو كسي كوا داعية أبي أتشوار أخلاقي لأخوي أبي رازينيتوا ام چوار مافا چون مافی خوای پروردگار الله سریتی مافی نفسی خویتی مافی برانبر جبوی دعوه کد بیور بگره امهاتی اخلاق چوار شتا یکم الاخلاص نیت بو خوای پروردگار بی دوام الصدق رازگویی سیم الصبر آرام گرتن چوارم الامانه نا بخائن بی او کسی کوا دعوه کد وهروها أو كسيك وبانك وازيكات نابل سريك أسلوب بردوان به أقر إيما سيري فرمودكاني في عمبري خوابكين عليه الصلاة والسلام أنواع طريق ريغي قرتوة بربو بانك وازي كذني برامبر يكي لو أنا بكار هناني أسلوبي موعظو بندو آمشقاري كذنو بندوار قرتن لا أو كساني كوالا بيش إيما وروشتو يكي كيتل لو شتانا أسلوبي ترغيب وترهيب مجددان بخلقي لهمان كاتا أسلوبي كيتيش بكارين ترساندني خلقي لقيامة ما بيهر خلق بترسيني بترسيني وكأوتري يكيق لبان خوازان دائما باسي چي كردو بخلقي باسي بهشتي كردو بخلقي تيانا ما مصطابو باسي جهنم ما بوناكي يبتي تي بيوزناكا خوتانا چنانا جهنم خوتانا بيبين بوي باسي بهشتان بوكا كاتا نابي غلطة يقرأ يقبقري تبار يكيت لو أسلوبانه أسلوب قصص شيلو جيرانه ولا أو شيلو كانك صحيح لقد كان في قصصهم خايف الورد قارف عبرة هندورد قتن هي كاتا قصة بلا أو قصة نيكا أدي الليلة سرنا كمال خرافات بيني تبي كي تقصة شيلوكو أو أنا بخلك يباس كي ضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس نمونا هنا نوا بو اشتكل مشكي برانبرا ترسيخ بيتو ثابت به يكيتل اسلوب كان اسلوبي ستر شاد نوي تاوان كسي غلطي كروتو نابي لمزغوتا تعيني كي تو يانبري فاصل صلى الله ما بالو اقوام اجيزاني كي حالي كسانك تشيك او اوان كدوا نابي تعين كي كاتا امانا او اسلوبان انكوا كسي بان خواس بيتي تي كوا بكاري بيني وكي عمري فعلي الصلاة والسلام بكاري هنا وكوتاش كامي يشاري بيبم كومالي هلا هي دعاتو بان خواستي اكو يك يلو انا بريتي لا الاطاله يعني جاري واه او كسيكوا وتارك ذات خطبيكي هي ياخد له سر قبرانه او انتي بيشي خلقت ورابه خلق وايلي جيبو ايتا كان ناقري جيبو حديثه كان ناقري بقدر جاري واهي بان خوازي طريقه كريت ولا بس ما وصل حتى ما وصاك وان اشتكي نقل كلك اوتي اما اب حقيقه الرياوه ايود ما مصايك ابو كدسي اكربو تاردان اما ندو تاركي دورو دريج ابو خلق نيانا زاني شون بيبلين بيدنوا بس كابراي كفير بو كد مثلا دا دقة شارك يا قروي اتشو كتابك اللي بردان ما مصايك هلا قرد اي دايخ ابو اخوة حياة معن بس معنا بوانا بوازنا يعني كاعتنا بي اما ندد ريجي بيبدي كخلق بيزار بكي دو يكيتل لو غلطانا بريتيا لعدم الدقة في حفظ النصوص او نصطاني كباسي اكي لبري نكي جاري وانا نسيو جيتو بنسي كنسيو جيتو غلطي تياكا كساني كي خنواري تيابي حق جت بيبي لدور نعقدي بوتشون قال ما بغلط شكا يا خنتو بغلط ايش تفسير ياكا وكو اما يكي لو غلطاني كدعاتي امرو هاد زور ناج ميدن او نصطاني بلكو اشو نسيتو بنساو ايش الغلطي تياكا سيم بريتيلا الاستشهاد بالاحاديث الضعيفه عشان استشهاد كذن بحديث ضعيف حديث صحيح مع اون ده هيك بين ياسي لحديث ضعيف فاس كذن يكي كيتله اسلوب غلطانه او هيك خطبه كي لاولي باخر بيكشي ويا صوتي نابي هندي شن في بوك صوت برزه وكي ترابيتيا كان بري فاس اصلا كوتاري با هندي كات شا كان يشوره ابو عند تراب هندي جار صوتت نزمه كيتو كاتا ابي اسلوب بقول يكيت لو غلط انا كامرو غنجان تي اكونت تقليدا تقليد كذن ايت لا ساي بان خواز كات ولا عالم العالم الاسلامي ياخذ مع مصايق اولادك يا اخوي ايت تقليدي اوكا كتقليدي اوكا خلق طاقتي هنا كان ما يعني لا ساي فلان كسكات هو انسان تقليدنا كاخوت شوني روتي خوت تيغما اما في شكيك بوكا حزم كت بيجوي كوابشينا نو بابتكوا باسي بكين